بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين قال رحمه الله: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب العفو والإعراض عن الجاهلين: العفو أي المسامحة وترك المؤاخذة وعدم العقوبة، والإعراض بمعنى أن الإنسان لا يهتم بهذا الشيء ولا يقابل الإساءة بالإساءة. والمراد بالجاهلين في قوله والإعراض عن الجاهلين، المراد بالجاهلين السفهاء، فالجهل هنا بمعنى السفه وليس بمعنى عدم العلم. ومنه قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قوله خذ العفو أي خذ ما عفا من أخلاق الناس وما تيسر لهم وما سهل عليهم، ولا تتطلب الكمال منهم فإن ذلك قد يشق عليهم. فالناس تختلف مشاربهم وتختلف عقولهم وتختلف أفهامهم وعلومهم، فلا تكلف الناس ما لا يطيقون وتطلب الكمال. خذ العفو وأمر بالعرف، المراد بالعرف أي المعروف، والمعروف ما عرفه الشرع وأقره. ومن لازم الأمر بالمعروف أن يكون هناك نهي عن المنكر. وأعرض عن الجاهلين، المراد بالجاهلين هنا السفهاء، أي لا تقابل جهلهم بالجهل ولا تقابل إساءتهم بالإساءة، بل قابل إساءتهم بالإحسان. وهذا من صفات عباد الرحمن، ولهذا قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. واعلم أن الإنسان إذا أسيء إليه فله في مقابلة هذه الإساءة ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يقابل الإساءة بالإحسان، وهذه أعلى المراتب، كما قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال عز وجل: ويدرؤون بالحسنة السيئة. والمرتبة الثانية أن يقابل الإساءة بالإساءة، وهذا جائز إذا كان ذلك في مقابل هذه الإساءة بحيث أنه لم يتعد ولم يتجاوز. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والمرتبة الثالثة أن يقابل الإساءة بالعفو من غير إساءة ولا إحسان. ثم قال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، أمر بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأخذ من أخلاق الناس ما تيسر وسهل. والأمر الثاني أن يأمر بالمعروف، وأعظم معروف يؤمر به هو توحيد الله عز وجل وطاعته. والأمر الثالث هو الإعراض عن الجاهلين. ثم قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. الخطاب في الآية الكريمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه. وقوله اصفح الصفح الجميل، الصفح الجميل هو الصفح بلا عتاب، يعني أن يعفو من غير أن يعاتب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. فالهجر الجميل هو الهجر بلا أذى، والصفح الجميل هو الصفح بلا عتاب، والصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى. ففي هذه الآية أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين أن يعفوا وأن يصفحوا، وأن لا يقابلوا الإساءة بالإساءة، بل يقابلوا الإساءة بالإحسان، لأن هذا أدعى إلى رجوع هذا الذي أساء إليك. فإن المسيء إذا أحسنت إليه ربما تبدلت عداوته إلى صداقة وإلى قرابة، كما قال عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.